أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب فضل الجمعة. باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر متقصى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة اختلف فيها يقول حافظ 40 قولا في 40 قول. قال أبليتها في فتح الباري 40 قول، متى تكون؟ هل تكون قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، كذا، في الظهر، في الضحى؟ لكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين دخل الخطيب حتى تقوم الصلاة. قد يقول قال متى يدعو؟ نقول إذا صعد المنبر وجلس هذا محل دعاء، وبين الخطبتين محل دعاء، وبعد أن تنتهي الخطبة محل دعاء، وفي الصلاة محل دعاء بين السجدتين وبآخر التشهد، كل هذا محل دعاء. والقول الثاني أن آخر ساعة بعد العصر، هذا هاتان الساعتان أرجح ما قيل في ساعة الاستجابة. نعم. السلام عليكم. باب ذكر الخبر المتقصي لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره. وفيه اختصار أيضا. باب ذكر الخبر المتقصي لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره. وفيه اختصار أيضا: ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصات لكلها. قال أبو بكر في خبر محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخبر سعيد بن الحارث لا يوافقها. عبد المصلي الثلاثين لا عطرية. قال عبد المصلي لما قال بعضهم كيف تكون آخر ساعة قد عصر والنبي صلى الله عليه وسلم، قال منتظر الصلاة في حكم الصلاة، ما دام منتظر فهو في حكم المصلي، وكذلك في خطبة الجمعة ينتظر الصلاة في حكم المصلي، سواء كان يصلي بالفعل أو ينتظر الصلاة فلا حكم المصلي. ولذلك نهي الإنسان حينما ينتظر الصلاة أن يشبك بين أصابعه، وبعد الصلاة لا بأس لأنه في حكم المصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشي لما صلى ركعتين نسي، قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة المعروضة وشبك بين أصابعه وتكلم كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة. فقبل الصلاة من يعلم يشبك بين أصابعه، وبعدها لا بأس. فمنتظر الصلاة يحكم المصلي. نعم. صلى الله عليه. قال في خبر محمد بن إبراهيم: مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقال في خبر سعيد بن الحارث: لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه. باب ذكر الخبر المتقصي. في خبر نعم. وقال في خبر سعيد بن الحارث لا يوافقها مسلم: وهو في صلاة يسأل الله خبرا إلا آتاه إياه. خيرا يسأل الله خيرا. يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه. نعم. باب ذكر الخبر المتقصي لللفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل. والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة. والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي ودون دعاء المصلي غير القائم، وذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وزياد ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وقال: بيده يقللها ويزهدها. وقال بندار: وقال بيده قلنا يزهدها يقللها. ليس في خبر ابن علية إياه. باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض. والله يرجع انتظر الساعة مثل المرأة في البيت أو المريض، لكن غيرهما صحيح ينبغي أن يكون في المسجد، يعني ينتظر الصلاة في الجماعة أنه جماعة، لكن المريض والمرأة يعني ينتظر الصلاة في المكان يرجع له. نعم صلى الله عليك. نعم يكون منتظر الصلاة، يجلس ويكون منتظر الصلاة. إذا دخل قبيل الغروب لا ينبغي له أن يصلي إذا بقي 10 دقائق ربع ساعة 10 دقائق، هذا منهي عنه نهي خاص. حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن أو نقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الغروب حتى تتم، وحين يقوم قائم الظهر. هذه الصلاة قصيرة ما فيها دفن الموتى ولا صلاة. عند طلوع الشمس 10 دقائق ربع ساعة ترتفع، وعند الغروب 10 دقائق حتى تتم، وقبل أذان الظهر من سجود جهنم حتى تزول. هذه الدقائق ما فيها دفن الموتى ولا صلاة. إذا دخل يجلس أو يقف، لأنه يشارك الكفار في سجود الشمس، يسجد لها الكفار عند غروبها وعند طلوعها. فلا ينبغي المسلم أن حتى، وكذلك إذا كان يقرأ القرآن فلا يسجد التلاوة إذا بقي 10 دقائق، لأنه يعني يشابه المشركين في سجودهم للشمس، ولهذا استثناء خاص. أما بعد العصر وبعد الفجر في الواسع فهذا فيها خلاف بين أهل العلم، هل تفعل ذوات الأسباب؟ الجمهور على أنها لا تفعل، أكثر العلماء لا تفعل، يقول بعد العصر ما تصلي على الجنازة ولا تصلي التلاوة ولا تعيد الصلاة ولا تصلي تحية المسجد ولا تصلي سنة الوضوء، هذا أكثر العلماء على هذا. وقالوا حيث النهي أصح وأكثر في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فعملوا هذا أكثر العلماء الجمهور. والقول الثاني أنه تفعل ذوات الأسباب جمعا بين النصوص، حديث إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا إذا دخل أحدكم مسجد، هذا عام في جميع الأوقات، خاص بتحية المسجد. وحديث لا تدخل إلى صلاة الوقت حتى تطلع الشمس، عام في جميع الصلوات، خاص بعد العصر، وكل منها عام من وجه خاص من وجه. ذهب جمع المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنها تفعل ذوات الأسباب، جمع بين النصوص، قالوا لها سبب مثل جنازة، هذه لها سبب، صلى تحية المسجد لها سبب، سنة الوضوء لها سبب، إعادة الجماعة صح المسجد الآخر وجه المصلى لها سبب، سجد التلاوة لها سبب، كسوف الشمس لها سبب، الجمهور حتى كسوف الشمس بعد العصر المصر ما يفعل شيء الجمهور، لكن العمل الآن على قول الثاني وهو فعل ذوات الأسباب. لكن إذا تضيفت الشمس الغروب بعد خلاص في نهاية خاص، ليس في الصلاة ولا في الموتى، وعند الطلوع طلوعها وعند قيامها قبل الله. نعم صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة جاء ما يدل على استثناءه، نعم أنها يوم الجمعة لا تسجد جهنم، وجاء ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا في يوم الجمعة، الذي قال معناه إذا تقدم وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، يقول حتى يخرج الإمام له نصلي حتى يخرج الإمام، ومعلوم أن الإمام إنما يخرج بعد الزوال، خلص الساعة الثالثة بعد زوال الشمس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وإن كان الحنابلة أجازوا صلاة الجمعة قبل الزوال، وجاء في حديث رواه الإمام أحمد، لكن الجمهور على والأحوط الخطيب لا يدخل إلا بعد زوال الشمس، وأن لا يخاطب بهذا، لأن الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل إلا بعد زوال الشمس، البخاري جزء في تراجمة الجمعة بعد زوال الشمس، فالأحوط للخطيب أن لا يدخل إلا بعد الزوال، أحوط وأبرأ للذمة، ولا يخاطر بهذه العبادة العظيمة، لأنه إذا قبل الزوال بعض العلماء يرى عدم صحته، وإن كان الصواب لا تصح، لكن هذا هو الأحوط. كتب شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله للخطباء أمامه أن لا يدخلوا إلا بعد دخول الخطيب، قال لي الأمر الأول أن هذا الدرس هذا، والأمر الثاني أن فيه دخول الخطيب قبل الزوال يعني قد يسبب أن بعض المتساهلين يفتحون المحلات قبل الوقت، ويزعمون أنهم صلوا في مسجد يبكر، فسد للباب ينبغي لكل الخطباء كلهم يدخلون بعد زوال الشمس. وأيضا الأحاديث كلها يعني الحديث والأحوط كلها صريحة في أن الدخول يكون بعد أكثر الحديث بعد زوال الشمس. نعم صديق. أخبرنا أبو طاهر. نعم لا قبيل الغروب، النهي المغلظ هي بقي 10 دقائق على الغروب أو 5 إلى الأذان، قبل غروبها قبيل الغروب، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وقبل أذان الظهر حتى تزول الشمس حتى يؤذن الظهر، ساعة في الحدود 10 دقائق ونحتاط ظروف ساعة. صديق. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. الديلي. نعم الديلي. نعم صلى الله عليك. ها التيمي. نعم التيمي. نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جئت الطور فلقيت هناك كعب الأحبار فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن التوراة فما اختلفنا حتى مرت بيوم الجمعة قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب: بل في كل سنة. فقلت: ما كذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فتلا، ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام. إيش هذا في كتاب الأحبار؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال نعم، قال أبو هريرة، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جئت الطور فلقيت هناك كعب الأحبار، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عن التوراة، فما اختلفنا حتى مررت بيوم الجمعة. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي. الشاهد وهو يصلي، وهو يصلي، ومثل الصلاة في حكم يصلي. نعم. فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب: بل في كل سنة. فقلت: ما كذلك؟ قال: هذا من كيس الكعب. نعم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فتلا، ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام. نعم، في الساعة في كل جمعة. ترجمة إيش؟ ترجمة عنك. نعم. طب باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات. نعم. لا في بعضها دون. نعم. بعض. نعم، خلاف ما توهمه كعب، يعني في كل سنة. نعم. في كل جمعة، في كل جمعة هذه الساعة، الحمد لله. نعم. باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم. بعد الترجمة اللي بعدها إيش بعدها؟ هذه. باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. طال عليها. ما شاء الله. كفها. نعم. وفق الله. وجزاك الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.